either. Now. Thank you. لي الله ما خليكنا شويه Oh. متواجد في البيت. خلوني اتكلم. انا متواجد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يا شيخ يا عيسى رصدك ورصدك. Thank you. صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم الله يزيدك يا عم. اللهم صل على النبي. عظيم جدا. Yeah. وليعبدون الله قال لهم Yeah. Yeah. الإمام يستجيب. الله أنا في تكلم. لا ده كويس. الله يبقى عليك. الله يشفيك. عاوزين نسمع الجواهر دي. Sweet. Yeah. اتفق عليه.